السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد. اما بعد، فبفضل الله سبحانه وتعالى قد انتهينا من الشرح النظري لنظم المعين، وبقي علينا التطبيقات العمليه، وهذه التطبيقات مهمه جدا، وهي الثمره التي بإذن الله نبدأ بجنيها بعد أن أمضينا ليال، أمضينا بضع عشرة ليلة في تدارس أبواب علم الحديث. ها نحن سنبدأ بإذن الله في جن هذه الثمرة، وذلك بالتدريب، التدريب على قطف ثمرة علم الحديث شيئا فشيئا. وهذه التطبيقات إنما هي بداية، و يعني كعنوان على ما وراء، على ما وراءها، تزداد خبرة الباحث في علم الحديث مع الممارسة. لابد من طول الممارسة، لابد من طول البحث. لا يكتفي الطالب بتطبيقين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، هذه فقط عناوين لما وراءها. ولعلنا يعني في نهاية الدورة ربما أو حتى لو من الليلة نطرح بعض الاقتراحات لما بعد هذه التطبيقات. هناك أكثر من خيار لإكمال دورة أخرى أو نحو ذلك، على كل حال يأتي الحديث في ذلك بإذن الله. أخذنا البارحة حديث جرير بن عبد الله البجلي: أنا بريء، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. طريقة التطبيقات في هذه الليلة وفي الأيام القادمة، الليالي القادمة بإذن الله، ستكون عن طريق المناقشة، عن طريق المناقشة. سأناقش من يأتي بالمعلومة لأعلم هل يسير على طريقة النسخ واللصق أم يسير على طريقة البحث. من البداية أيها الكرام، طريقة البحوث الجاهزة، طريقة النسخ واللصق، هذه لا نريدها أبدا في هذه الليالي، لا نريدها في هذه التطبيقات أبدا. وكما قلت، أنا سأناقش من يأتي بالمعلومة لأعلم كيف أتى بها. لابد أن نتدارس سويا، مدارسة تكسب الجميع خبرة في كيفية التعامل مع الأسانيد والمتون. إذن فليكن هذا اتفاق بيننا على هذه النقطة. النقطة الأخرى، الآن أخذنا حديث أو عرفنا أن عندنا حديث يراد له تخريج، وهو حديث: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قبل أن أبدأ وقبل أن تذكر أي معلومة، الذي بحث في هذا الحديث يكتب أنه بحث، يكتب نعم. طيب، ما شاء الله، العدد جيد، لا بأس به، ونأمل من الجميع أن يشارك في هذه البحوث. طيب، الطريقة الأولى دائما، الخطوة الأولى لمعرفة صحة الحديث، لمعرفة الحكم عن الحديث، الطريقة الأولى هي بجمع طرق الحديث. الطريقة الأولى هي بجمع طرق الحديث. كيف نجمع طرق الحديث؟ حتى نجمع طريق الحديث طرق الحديث لابد أولا أن نعرف من الذي أخرج هذا الحديث من أصحاب الكتب، أين يقع هذا الحديث. وطريقة معرفة موضع هذا الحديث من الكتب هذه تحتاج إلى أو لها أكثر من طريق. فليطبق على حديثنا هذا، المعلومات المتوفرة عن هذا الحديث مما أخذنا البارحة أنه من رواية جرير بن حازم، جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه. وعندنا أيضا أن لفظه أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أرضه المشركين، وعندنا لفظ آخر وهو بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية الختام. نعم، وأخذنا أيضا معلومة أن أبا داود أخرج هذا الحديث، لكن لنقل أن ليس عندنا معلومة أن أبا داود أخرج الحديث. كيف نستطيع أن نعرف من أخرج هذا الحديث بناء على المعلومتين المتوفرة عندنا، اللي هي معلومة جرير بن عبد الله راوي الحديث ومعلومة أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أرضه المشركين؟ نعم، كيف من طرف الحديث؟ لا، دعونا الآن في الطريقة الأولى من طرف الحديث. كيف؟ جيد. الآن كتب السنة لا يكاد يخلو كتاب من كتب السنة المطبوعة إلا له فهارس لأطراف الأحاديث الموجودة في هذه الكتب، حتى الكتب الجوامع الكبار التي جمعت آلاف الأحاديث لها فهرس بأطراف الحديث. يعني مثلا مسند الإمام أحمد، حتى بعض الطبعات المضغوطة المعاصرة يعني طبع في مجلدين مثلا لها فهرس بأطراف الحديث. ومن باب أولى طبعة المسند المعروفة اللي هي 52 أو 51 مجلد، فيها فهارس دقيقة جدا للأطراف وللموضوعات ولغير ذلك. قل مثل ذلك على سائر كتب السنة، سنن أبي داود، سنن الترمذي، النسائي الصغرى، النسائي الكبرى، ابن ماجة، الدارقطني، ابن حبان وغير ذلك من الكتب. هذه الكتب الآن كلها مخدومة في أطراف الأحاديث الموجودة فيها. ظاهر الطرد كان عام من الغرفة. إيش آخر شيء سمعتم كرمتم؟ كتب السنة تنقسم إلى قسمين. كتب الأصول المسندة، يعني مثل مسند الإمام أحمد، سنة أبي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه إلى آخره. والنوع الثاني الكتب الجوامع المتأخرة التي جمعت من الكتب الأصول، جمعت الأحاديث من كتب الأصول، مثل الجامع الصغير للسيوطي، الجامع الكبير للسيوطي، مثل جمع الفوائد للمغربي إلى آخره من كتب الجوامع المتأخرة. القسمان من كتب السنة مخدومة بقضية فهارس الأطراف، مخدومة بفهارس الأطراف. فيحرص الباحث إذا كان عنده طرف الحديث بدايته، إذا كان عنده هذه البداية يحرص أن يبحث عن الحديث في واحد من كتب الجوامع، إما الجوامع اللي هي من القسم الثاني المتأخرة، أو من كتب السنة الأصول التي جمعت عددا كبيرا من الحديث. يعني مثلا المسند الإمام أحمد، لأنه من أجمع كتب السنة الأصول. فغالب الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما كان صحيحا أو حسنا أو جيدا أو ما قارب ذلك، أو ضعيفا ضعفا يسيرا، أو ليس بمنكر ولا باطل، فالغالب أنك تجده في مسند الإمام أحمد. أكثر أحاديث السنة موجودة في مسند الإمام أحمد أحاديث السنة المقبولة، سواء قبول احتجاج أو قبول اعتبار. ف فممكن الباحث يبدأ بأطراف مسلم أحمد، هذه طريقة جيدة، أو بالكتب الجوامع المتأخرة هذه التي جمعت، مثل جمع الفوائد للمغربي، الجامع الصغير للسيوطي، الجامع الكبير للسيوطي إلى آخره. هذه الكتب الكبار التي جمعت قدرا كبيرا من أحاديث السنة أيضا يبحث في أطرافها. إذا وجد الباحث طرف الحديث في هذه في كتاب من هذه الكتب، سيجد أن الكتب هذه على نوعين من حيث خدمته في الأطراف الأخرى، في الطرق الأخرى. النوع الأول كتب تهتم لك، تهتم بذكر من أخرج الحديث من أصحاب الكتب الأخرى. يعني مثلا تبحث في كتاب يقول لك هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي والماجه، كل من أخرج الحديث يذكر له. أنت الآن هنا ترتاح، تعرف كل من أخرج الحديث، ومع التحقيقات هذه الحديث أيضا يذكر لك أرقام الأحاديث، فترتاح أكثر وأكثر. النوع الثاني لا تجد إحالة على باقي الكتب، يعني مثلا إذا بحثت في مسلم الإمام أحمد، الإمام أحمد لا يقول لك من أخرج الحديث من باقي أصحاب الكتب، وإنما تجد مثلا إذا رجعت للطرف تجد الحديث وحده. ولكن أيضا الطبعات الحديثة بعض التحقيقات تعتني بتخريج مختصر للحديث، يعني مثلا طبعات الرسالة للكتب الستة ولمسلم الإمام أحمد، هذه طبعات جيدة تعتني بذكر من أخرج الحديث، يقول لك مثلا هذا الحديث، مع أنه أنت تبحث في سنن أبي داود، لكن في الحاشية تجد يقول لك وأخرجه الترمذي برقم كذا، والنسائي برقم كذا، وابن ماجه برقم كذا، والإمام أحمد برقم كذا، وربما يذكر لك شيئا من الطرق، وربما يذكر لك شيء من العلل. فهذه أيضا طريقة مريحة في جمع طرق الحديث. طيب الآن تكلمنا عن الأطراف، عندنا طريقة أخرى اللي هي طريقة الصحابي، عندنا جرير بن عبد الله البجلي. طريقة الصحابي نبحث في الكتب التي اعتنت بالمسانيد، التي رتبت أحاديثها على مسانيد الصحابة، مثل مسند الإمام أحمد، نبحث في فهرس المسند عن حديث جرير بن عبد الله البجلي. إذا كان الراوي مقلا من الحديث فيسهل عليك أن تجرد مسنده كاملا، يعني مثلا جرير بن عبد الله البجلي ليس مكثرا جدا، فتستطيع أن تفتح مسند جرير بن عبد الله من مسند الإمام أحمد وتقرأ الأحاديث حديثا حديثا، يعني تمر عينك مرورا سريعا على الحديث حتى تقع على الحديث الذي تبحث عنه. أيضا كتاب تحفة الأشراف للمزي يخدم جدا في هذه القضية، ولو وجدت الحديث في تحفة الأشراف فهو أفضل، أفضل من أن تجده في مثلا سنن أبي داود وحده. أو أيضا عندنا الكتاب الجديد هذا الذي عمله بشار عواد، المسند المصنف المعلل، هذا كتاب ممتاز جدا، 41 مجلد، هذا أيضا مرتب على مسانيد الصحابة، تبحث في مسند جرير إلى أن تجده، ثم تجرد الحديث سريعا حتى تصل الحديث. فعندنا الآن طريقتان، وعندنا طريقة ثالثة فقط من المعلومات التي أخذنا، يعني هناك طرق أخرى لكن نحن نتكلم فقط عن المعلومات التي أخذنا. عندنا طريقة موضوع الحديث، موضوع الحديث، بعض الحديث موضوعاتها ظاهرة، حديث مثلا في الطهارة، الحديث الذي في الطهارة أيضا عندنا طريقتان بالبحث، إما نبحث في الكتب الأصول، يعني مثلا سنن أبي داود، إذا أردت أن تبحث في كتب الأصول، أصول يعني أصول السنة، إذا كان الحديث فقهيا فمن أفضل الكتب أبي داود، سنن أبي داود، سنن أبي داود من أجمع الكتب، كتب أصول السنة في الأحاديث الفقهية، ولا يكاد حديث فقهي يفوت أبي داود، يفوت أبا داود رحمه الله تعالى. ولكن أيضا من الأفضل من جهة الراحة في معرفة الطرق البحث في الحديث في الكتب الجوامع المتأخرة التي جمعت الأحاديث الفقهية. هناك كتب جمعت الأحاديث الفقهية فقط من الكتب المتأخرة التي تخرج لك الحديث تخريجا مختصرا، بمعنى فقط يعزو لك الحديث، يعزو لك الحديث. يعني مثلا كتاب المنتقى، منتقى الأخبار للمجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وهو جد شيخ الإسلام، الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، لأن في أكثر من 4000 حديث فقهي، في أكثر من 4000 حديث فقه. ممكن يرجع لهذا الحديث لهذا الكتاب في معرفة من أخرج هذا الحديث الفقهي الذي عندك، تبحث في الطهارة، تبحث في الصلاة على حسب موضوع الحديث، وتجد صاحب الكتاب يقول لك أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه إلى آخره، فهو يريحك في جمع الطرق. إذن عندنا تخريج من طريق الطرف الحديث، وتخريج من طريق الصحابي، وتخريج من طريق موضوع الحديث، وهذه كلها متوفرة في حديثه. طيب، نريد الآن الذي بحث الحديث يذكر لنا رقم الحديث في عند أصحاب الكتب إذا كان بحث من كتاب، لا نريد الأرقام التي على الشبكة. نعم، الذي بحث من كتاب من كتب السنة الأصول يذكر لنا رقم الحديث إن كان في سنن أبي داود أو في الترمذي أو في أي كتاب بحث فيه. طيب، وأيضا من جمع الأسانيد ينسخ الإسناد ويكتبه، من جمع الأسانيد، من بحث في الإسناد ينسخ ويكتب الإسناد هنا في خانة الكتاب، لا بأس. الأسانيد من أي مكان، لكن الأرقام فقط من الكتب، أو إذا كان في طبعة معتمدة في الشبكة لا بأس بذكر الرقم منها. طيب، لنبدأ بسنن أبي داود. قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل، قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله لما؟ قال: لا ترايا ناراهما. قال أبو داود: رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا جريرا. طيب، هذا الإسناد الأول. الآن أبو معاوية عن إسماعيل عن قيس عن جرير، ننتقل إلى الترمذي. طيب، نريد الإشراف يتابعني فيما أقرأ ويكتب هذا في اللوح، يعني الإسناد الذي أقرأه ينسخ من المحادثة هنا ويكتب في اللوح ويرتب بهذه الطريقة. طيب، ننتقل إلى الترمذي. طبعا كلام أبي داود لا بد أن يدون، الذي هو: رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا جريرا. هشيم ومعمر وخالد الواسطي. طيب، الترمذي رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث في باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن خالد عن قيس عن جرير، فذكر الحديث. هل يختلف إسناد الترمذي عن أبي داود؟ إسناد أبي داود؟ ها؟ هذا الذي قرأت الآن، هل يختلف؟ لا يختلف، نفس إسناد أبي داود. طيب، جميل. ثم قال الترمذي: حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم مثل حديث أبي معاوية ولم يذكر فيه عن جرير. هذا الإسناد يختلف عن إسناد أبي داود؟ ثاني، يختلف أم يوافق؟ يختلف، هذا مرسل. نعم، لم يذكر فيه جرير، لم يذكر فيه جرير بن عبد الله البجلي. طيب، أيضا يكتب هذا الإسناد: حدثنا هناد قال حدثنا عبده إلى آخره. طيب ثم قال: وروى حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس عن جرير مثل حديث أبي معاوية. عيد: وروى حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير مثل حديث أبي معاوية. طيب الآن عندنا هذه الطرق التي ذكرت، أيضا من أخرج الحديث غير أبو داود، غير أبي داود والترمذي؟ النسائي 4783. طيب أربعة آلاف وسبعمائة وأربعة وثمانون. طيب قال النسائي، طبعا في باب القود بغير حديدة: أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو خالد عن إسماعيل عن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى قوم من خثعم الحديث. حدثنا أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو خالد عن إسماعيل عن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يوافق أي إسناد؟ إسناد النسائي يوافق أي إسناد؟ نعم ليس بالضرورة كل الأسماء، لكن بوجه عام يوافق أي إسناد؟ نعم إسناد الترمذي الأول أم الثاني؟ إسناد الترمذي. الترمذي ذكر إسناد، ذكر ثلاثة أسانيد. الترمذي ذكر ثلاثة أسانيد، إسناد الأول أم الثاني أم الثالث؟ من أجاب بالثاني فقد أصاب. نعم أحسنت محمد، طريق عبدة، طريق عبدة، لأن الترمذي ذكره في الوجه الأول نفس وجه أبي داود، وفي الوجه الثاني ذكره مرسلا، وفي الوجه الثالث ذكره موصولا من وجه آخر من طريق الحجاج بن أرطاة عن إسماعيل بن أبي خالد. طيب إذا هذه ثلاثة طرق، أين الإمام أحمد؟ أين مسند الإمام أحمد؟ لا يوجد عند الإمام أحمد. أحد وقف عند الإمام أحمد؟ طيب الإسناد الرابع يوجد عند الطبراني. قال حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج قال حدثنا عمر بن عبد العزيز بن مخلاص قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى آخره. أنا قرأت من نقل الأخ أحمد، من أين نقلته؟ فقط اختصار للوقت حتى ما أرجع للطبراني ونضيل أكثر من ذلك. طيب أيضا يكتب إسناد الطبراني. طيب الآن عندنا الإشارة التي أشار إليها أبو داود، الإشارة التي ذكرها أبو داود قال إيش الأسماء اللي ذكرها؟ ورواه هشيم ومعمر ومن؟ وخالد الواسطي، ثلاثة تقريبا ذكر، هشيم ومعمر وخالد الواسطي ومن؟ فقط ثلاثة، هشيم ومعمر وخالد الواسطي، لم يذكروا جريرا. يعني وافقوا عبده، وافقوا عبده ابن سليمان، ووافقوا أبا خالد الأحمر على عدم ذكر جرير بن عبد الله البجلي. طيب، من مجموع هذه الأسانيد، الآن جمعنا الطرق، جمعنا الطرق، بعد أن جمعنا الطرق لابد أن نستخرج مدار الحديث. على من يدور هذا الحديث؟ على من تدور أسانيد هذا الحديث؟ ها؟ جرير. ها، في إجابة أخرى؟ جرير إسماعيل عبده. جرير. ها، نريد المشاركة أيضا، على من تدور أسانيد هذا الحديث؟ طيب، من قال إن أسانيد الحديث تدور على جرير بن عبد الله البجلي؟ من قال إنها تدور على جرير بن عبد الله البجلي؟ أين تجدون اسم جرير في إسناد النسائي؟ أين تجدون اسم جرير في إسناد النسائي؟ وأين تجدون اسم جرير رضي الله تعالى عنه في إسناد الترمذي الثاني؟ لا يوجد. فكيف نقول إن مدار الحديث على جرير بن عبد الله البجلي وهو لم يذكر في هذه الأسانيد؟ مدار الحديث لا، ليس بالضرورة أن يكون صحابي. مدار الحديث أول راوي تجتمع عليه الطرق من جهة أصحاب الكتب وليس من جهة الصحابي، من جهة أصحاب الكتب وليس من جهة الصحابي. الكل يجتمع في إسماعيل بن أبي خالد. نعم، أحسنت يا أحمد. مدار هذا الحديث هو إسماعيل ابن أبي خالد، إسماعيل ابن أبي خالد رحمه الله تعالى. طيب، من الذي رواه؟ قبل أن نقول من الذي رواه، نقول هل اتفق أصحاب إسماعيل ابن أبي خالد في رواية الحديث عنه على وجه واحد أم اختلفوا؟ اتفقوا كلهم، روى عن إسماعيل ابن أبي خالد على نفس الوجه، أم بعضهم رواه على وجه وبعضهم رواه على وجه آخر؟ اختلفوا. طيب، دائما الحديث الذي يكون فيه اختلاف أصعب من الحديث الذي لا يكون فيه اختلاف. الحديث الذي يكون فيه اختلاف أصعب، لأننا نحتاج إلى أن نحدد من الأرجح ومن الأصوب في أطراف الخلاف. أما إذا كان الجميع متفقا على وجه واحد فإننا نبدأ مباشرة في تطبيق شروط الحديث الصحيح على الإسناد. ننظر في الرواة، عدالتهم، ثقتهم، وننظر في اتصال الإسناد وغيره. لكن إذا كان هناك اختلاف نحتاج أولا أن نرجح وننظر هل الوجه الأول أرجح أم الثاني أم الثالث على حسب أوجه الخلاف. طيب، الآن لنقسم أطراف الخلاف في هذا الحديث. أطراف الخلاف في هذا الحديث كم طرف؟ ها؟ يعني كم وجه؟ على كم وجه؟ روي الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد. طيب الوجه الأول موصول، الوجه الثاني مرسل، إيش الوجه الثالث؟ من أجاب بثلاثة، ما الوجه الثالث؟ الوجه الأول موصول، ثاني مرسل، ثالث. نعم أحسنت يا محمد، الوجه الثالث هو من رواية صحابي آخر وهو خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. من رواية خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. طيب إذا عندنا ثلاثة أوجه. طيب لنقسم الآن الأصحاب، أصحاب إسماعيل. من أصحاب إسماعيل رواه موصولا عن جرير بن عبد الله البجلي؟ من أصحاب إسماعيل رواه موصولا عن جرير بن عبد الله البجلي؟ إسماعيل عن قيس عن جرير. لا قيس شيخ إسماعيل وليس تلميذ. نعم أحسنت يا محمد. أبو معاوية.